الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم عندنا الدرس الثامن في حائية ابن أبي داود، وكنا وقفنا على فتنة القبر وعذابه، ووقفنا عند قوله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا له الحوض والميزان إنك تنصح. والصحيح أن البيت ينبغي أن يصحح ليتسق ويتزن مع أسباب العقيدة، فينبغي أن يقال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا وقل في عذاب القبر حق موضح، ثم تقول بعد ذلك: وإن رسول الله للخلق شافع له الحوض والميزان إنك تنصح. لا بد من هذا، لأن عجز بيت 29 ينبغي أن يجعل لماذا؟ للبيت 32. فتقول: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا وقل في عذاب القبر حق موضح. واضح؟ طيب، هكذا ينبغي أن يكون هذا البيت، صدر هذا ينقل لهذا، وعجز هذا ينقل لهذا. وإن رسول الله للحق شافع له الحوض والميزان إنك تنصح، يعني أو العجز هذا يجعل لهذا. اليوم عندنا مسألة عذاب القبر، وعذاب القبر وردت فيه أحاديث كثيرة، وخصه العلماء بأبحاث وبكتب، ومن ذلك كتاب البعث، ومن ذلك كتاب عذاب القبر، ومن ذلك صحيح أحاديث صحيح عذاب القبر. فإذن فتنة القبر، فتنة القبر لا بد منها، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت يهودية إلى عائشة وهي كانت متسولة، فسألت فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، كأنها قالت: لا أعطني من كذا وكذا، أعاذك الله من عذاب القبر. فلأول مرة أمنا عائشة تسمع أن هناك عذاب القبر، وكانت تظن أن عذاب القبر لليهود النصارى، حتى دخل رسول الله بدأت يعني تكلمها إلى أن يأتي رسول الله، فجاء فأخبرته، قالت: فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك كان يتعوذ من عذاب القبر. قال: إن أمتي وعذب لكن بعذاب القبر. وتعلمون قصة سعد بن معاذ، قصة سعد بن معاذ عندما يعني أسلم، وله قصة طويلة، وحكمه أيضا معروف على اليهود، وعندما أسلم يعني شيع جنازته يعني آلاف من الملائكة، وحتى لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في القبر إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويسبح، فلما سألوه أخبر بأن القبر ضم هذا العبد، وكذلك قالوا بأن حتى الطفل يضمه القبر، حتى الطفل. وهناك فرق بين ضمة وضمة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يكثر من التعوذ من عذاب القبر، تعوذ من عذاب القبر. ولذلك دائما في التشهد الآخر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب وهي النار والجهنم، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حتى إن بعضهم جعلها من الواجبات في التشهد، جعلها بعضهم من الواجبات في التشهد. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الموتى يعذبون في قبورهم، يعذبون في قبورهم، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أن لو تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وفي رواية أخبر أن الميت ليعذب بمانيح عليه، وإن كانت أمنا عائشة كانت تنكر وتستدل بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والصحيح أن الميت إذا نيح عليه وصاروا يذكرون من محاسنه ولمن تركتنا كما يفعل البعض وقد رأينا وسمعنا، لكن يبقى إيش؟ يبقى أنه إذا لم يوصي، إذا لم يوصي يعذب. إذا قال لهم أنا بريء من كذا وكذا، كما فعل عبد الله بن رواحة لما استيقظ قال أنا بريء من الحالقة والصالقة، يعني التي تحلق والتي تصيح وتنوح، هذه كلها ينبغي أن يتبرأ منها الإنسان. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف، لعن هذه الأصناف. وحديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة، إن كان حديث البراء بن عازب من الأحاديث الطوال، هناك من ألف في الأحاديث الطوال، بعضهم عد هذا الحديث من الأحاديث الطوال، حديث طويل جدا، فمن هو هذا الحديث؟ حديث الذي أخرجه الإمام أحمد، وهو معروف بحديث من؟ بحديث البراء بن عازب. قال البراء بن عازب وكذلك رواه أحمد وأصحاب السنن، ورواه أصحاب السنن، بل وله شاهد من حديث الشيخين، حديث أنس في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وفيه الحديث الطويل بعدما يوضع في قبره الميت ويدفن فتعاد روحه في جسده، وهو حديث طويل، فيأتيه ملكان فيجلسانه، وفي رواية فيقعدانه، وفي رواية فيأتيه ملكان منكر ونكير. فيقول البعض كيف يقول منكر ونكير؟ الذي قال وصفهم بمنكر ونكير يكفر العياذ بالله. فقالوا لا، إنما عندما يراهم زرق العيون ويرى ألوانهم وأوصافهم ويرى صورتهم هو ينكرهم، لا أنه يصفهم بهذا الوصف، ولكن يحصل له النكير لهذه الصورة التي رأى، منكر ونكير. فيجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما العبد المؤمن فيقول ربي الله. وفي رواية إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع قرع نعالهم حين يتولوا يرجعون، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقعدانه فيقول له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ في رواية فتظهر وجهه الشمس كأنها تريد أن تغرب، فيقول دعوني دعوني حتى أصلي. فيقال إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. فيقول دعوني دعوني حتى أصلي. فيقال إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له نم نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهلنا الله. بل في رواية يقال له إننا كنا نعلم أنك موقن ستجيب، يعني معنى أنك موقن ستوفق لهذا الجواب. وللأسف بعض الناس يكتبون الجواب ويسمونه جواب القبر ويضعونه في الكفن مع الميت ويظنون أن الأمر أمر كتابة، وليس الأمر أمر التثبيت. يمحو الله ما يشاء ويثبت قانون التثبيت في ماذا؟ في القبر عند سؤال الملكين. وش يثبت الله الذين آمنوا؟ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. فقالوا المراد به الملكان، يحصل له التثبيت في القبر، فنسأل الله عز وجل الثبات. ويذكرون هنا قصص كثيرة كلها لا تصح. يقولون بأن رجلا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم أمر المنكر ونكير، وأنهم يسألون عباد الله، وأن كل واحد إلا يسأل، وأن وأن وأن وتكلم على قضية ضمة القبر، وأن أي واحد لابد إلا الشاهد. فالشاهد معروف من الستة المعروفة، يعني ينجى من فتنة القبر. فقال له عمر يا رسول الله أترد علينا روحنا؟ قال كأنت الآن يا عمر، كأنت الآن، كحالك الآن. قال بفيه الحجر، بفيه الحجر. بل في رواية وإن كان فيها ضعف قال له إذا قال لي من ربك أقول له من ربك أنت، وما دينك أقول وما دينك أنت، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم أقول وما وأنت كذلك. لكن هذا فيه ضعف. قالوا حتى لو قلنا، لأن عمر إيمانه لا يشبه إيمان غيره، لكن هذا الحديث لا يصح، وإنما نعم صح بطرق غير هذا اللي قال أقول له كذا. صحيح أنه قال يا رسول الله أنا أكون كما نحن الآن؟ هذا له طرق. أنا أكون كما نحن الآن؟ قال كما أنت يا عمر. فكأنه لم يعبأ بثيء الحجر. فلذلك يسألانه عن من؟ يسألاني عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيه، فيقول ديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا رسول الله. فيقول وما علمك؟ في رواية يقول وما علمك؟ ما علمك به؟ يعني من أخبرك بأنه رسول الله؟ قال كتاب الله، فآمنت به وصدقت. جاءنا كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحها ويتنعم قبل قيام الساعة من ريحها وطيبها. في رواية وروحها، يعني الطيب. ويفسح له في قبره مد بصره. وفي رواية أخرى أنه يقال له إننا كنا نعلم أنك ستجيب، قال فيفتح له في قبره ويفتح له كوة من الجنة إلى قبره، فيأتيه من روحها وريحها وفي رواية وطيبها ويتنعم إلى أن تقوم الساعة. هذا المن العبد المؤمن الموحد الموقن. أما المنافق والكافر فيسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم وقد رأى منظر الملكين، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس. قال فيضرب عن صلاة الصبح ويضرب عن صلاة الظهر ويضرب عن صلاة العصر، فيسألني فيقول ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. ها من ربك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. فيقول لله ما من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه أيضا من حرها وسمومها. من حرها وسمومها، إيش هو السموم؟ ها حرها ما عرفنا، إيه السموم؟ سموم البرد. إما أن يكون السموم من قيل سموم برطها، يعني أقوى من الثلج شيء، يعني يعذب، يعني معنى أن تلوين في العالم من حرها وسمومها. وقيل كلاهما من الحر، لكن الصحيح قالوا من حرها وسمومها. فيضيق عليه قبره، ولكن التضييق هنا لا كما قلنا فعل ليس بن معاذ ولا للطفل، يعني الطفل يضمه القبر ولا يخلو شخص إلا ويضم، مستحيل واحد يفلت من الضمة، لكن يضم كما تضم الأم ولدها. لكن الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تختلف فيه أضلاعه، هذا الضلع هذا يأتي مع هذا، تختلف تلتقي حتى تختلف فيه أضلاعه. أما المؤمن فيكون في قبره روضة من رياض الجنة. هناك حديث القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا حديث لا يصح، ولكن معناه صحيح. لا يصح من حيث الصناعة الحديثية، لكن من حيث المعنى هناك أحاديث كلها تبين لنا على أن عالم الأرواح هذا العالم، وعالم أيضا البرزخ عالم عجيب، فإما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يتنعم في قبره. ولذلك العلماء قالوا، هناك من قال على أن العذاب ينقسم إلى أقسام، وإن كان هذا لي فيه وقفة لا أسلمه، ما يظهر لي. قالوا العذاب إما أن يتألم الجسد وحده، وإما أن يتألم الجسد والروح، وإما أن تتألم الروح وحدها. قالوا في القبر يتألم من؟ في الدنيا ماذا يتألم في الإنسان؟ الجسد، لربما في بعض الأحيان هما معا، الجسد هو الذي يتألم، أما الروح. وأما في القبر فمن الذي يتألم، الجسد ولا الروح؟ قالوا الروح. ويوم القيامة من الذي يتألم؟ الجسد والروح. هذا التقسيم نعم الذي قال به كثير من العلماء. نعم شيخ، هناك من قال انه هنا الجسد والروح تتبع، وفي القبر الروح والجسد يتبع العكس. هناك من قال هذا التقسيم الذي ذكرته، لكن صحيح ان العلماء نصوا على ان التعلق على 5 أقسام وليس على 3 أقسام. سجلوا هذا، نصوا على ان التعلق على 3 أقسام. ثلاثة؟ على 5 أقسام. أما الثلاثة، تعلق الروح بالبدن أولا أين كان؟ في البطن. تعلق الروح بالبدن في ماذا؟ في الرحم، عندما كان جنينا. جنين طبعا اكتمل، تكون فيه الروح ولا لا؟ إذا كان حيا طبعا تكون فيه الروح، يتحرك في بطن أمه ويأكل وإلى غير ذلك. ولذلك الأم آنذاك لا تحيض، لأن سبحان الله الحيض يتحول إلى طعام وغذاء صحي للطفل، وفيه كل مقومات التي تصلح لهذا الجسد الصغير. فإذا التعلق هنا أينما أين كان؟ تعلق الروح بالبدن في الرحم. التعلق الروح بالبدن في الرحم، فهمت ماذا؟ طيب النوع الثاني، النوع الثاني عندما يخرج إلى الدنيا، النوع الثاني خروجه إلى الدنيا تكون معه الروح تحيا بها، تحيا بها يعني يتحرك ويعني يجري ويسمع ويبصر وإلى غير ذلك. لاحظتم؟ إذن هذا معنى أنه التعلق الثاني، هذا يسمونه التعلق الثاني. فيكون هنا إذن على هذا الشكل التعلق، لا على التقسيم الثلاثي الذي ذكرنا، يعني معنى أنه عندما يخرج يكون الألم في الجسد والروح تابع أو العكس. لذلك يتألم الواحد عندما يفقد ولده أو يفقد والده. لاحظتم هذا؟ هذا القسم الثاني. ولذلك ترى أنه يسمع ويبصر، وإن كان غالبا غالبا السمع هو الغالب. ولذلك إذا قرأتم في القرآن يا محمد، إذا قرأتم في القرآن دائما تجدون أن الله عز وجل يقدم ماذا؟ يقدم السمع على البصر. لماذا؟ أول ما ألم الجنين يسمع أول رقب اللي يأتي البصر. لماذا يقدم السمع؟ ها أنت، لماذا يقدم السمع على البصر دائما؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقدم اللسان على اليد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ذكرت لكم السبب، السبب أن اللسان تؤذي به الحي وتؤذي به الميت، وتؤذي به الحاضر وتؤذي به الغائب. مثلا الآن بعض الطلبة غائبين، ممكن تؤذيهم بيدك لكن يمكن أن تؤذيهم بلسانك. الميت غائب يمكن تؤذيه بيدك، ممكن تؤذيه الآن بلسانك، ممكن تؤذيه بلسانك. إذا جيبوا لي هذا، لماذا السمع دائما يقدم؟ على كل التعلق الثالث ما هو؟ إذا كم كتبتم الآن ما هو التعلق؟ التعلق التعلق الثالث النوم، النوم. لأنه عندما ينام أين تذهب الروح؟ تبقى معه ولا تخرج؟ تخرج، تخرج تفارقه، أم تبقى فراقا كليا أم فراقا جزئيا؟ جزئيا. ولذلك الله عز وجل يقول ماذا يقول؟ ها قل الآية، إني متوفيك رافع لا لا ها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ما هو الدعاء الذي نقول عندما نستيقظ؟ بسم الله ما هو الدعاء الذي نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا على ماتنا. ما هو الدعاء للاستيقاظ؟ قل واحد. ها؟ لا، دعاء على أن تدعو الله عز وجل وتشكره كونك أحياك. الحمد لله الذي أحيانا، ماشي بعد ما أماتنا، قل الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فهذا الدعاء يدل على ماذا؟ كنا ميتين. يدل على أن الروح فارقت الجسد، صحيح، لكن لم يكن فراقا كليا. واضح يا خالق؟ إذن الأول ما هو؟ في البطن في الرحم، والثاني عند الخروج، والرابع عند النوم، والخامس في البرزخ. الرابع في البرزخ، الرابع في البرزخ. وهذا هو اللي نتكلم عليه، هذا هو الذي نتكلم عليه. فالأحكام القسم الخامس هو هذا البرزخ، هذا البرزخ الذي نتكلم عليه، معنى أنه يتنعم وهو في قبره. يأمر الله عز وجل أن تفتح له كوة أو باب إلى قبره فيأتيه من روحها وطيبها، في رواية وريحها، وريحها، واضح؟ بل وفي رواية قبل أن يخرج يرى مقعده من الجنة والنار، فيقول قال له هذا مقعدك من النار لو أنت فعلت كذا وكذا. ثم يبدل ماذا؟ بمقعد في الجنة، فيكون له مقعدا. هذا القسم الرابع. القسم الخامس بعد البعث، بعد البعث، بعد البعث. ولذلك قال العلماء على هذا بعد البعث، بعد البعث، قال العلماء معنى بعد البعث أنه تجتمع الأبدان، ولذلك يبقى عجب الذنب. تعرفون أن عجب الذنب لا يموت، يبقى عجب الذنب يا عاصم، عجب الذنب. اسمع، عندنا عرق هنا، هنا يسمى عجب الذنب، هنا عظم، هذا عجب الذنب، يعني قريب من مقعدة الإنسان. هذا عجب الذنب يكون كأنه نبتة، مع أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فإذا معنى أنه سيكون الاتصال بالروح جسديا كليا، ولذلك أتى يوم القيامة بكذا وبكذا. ثم بعد ذلك عندما يدخلون الجنة يدخلون على شكل واحد في سن واحدة، على صورة آدم، على صورة آدم وعلى شكل آدم عليه الصلاة والسلام. إذن فيكون على هذا غير التقسيم الثلاثي الذي سبق، أن الأحكام في الدنيا على من؟ هل على الأبدان وحدها أم على الأرواح أم أحدهما تابع للآخر؟ ها صحيح، يقال الأحكام للأبدان والروح تابعة لها، الأحكام على الأبدان والروح تابعة لها. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. وفي البرزخ الأحكام على الأرواح، الأحكام على الأرواح، أما الأبدان تفنى، أبدان تفنى، ولكن تكون الأبدان تابعة، طبعا تكون الأبدان تابعة للأرواح. ها، ويوم القيامة على الاثنين فقط، الاثنين جميعا، على الاثنين جميعا، على الروح وعلى البدن، على الروح وعلى البدن. فهمتم؟ فهمت ماذا قلنا يا عبد الخالق؟ ماذا قلنا؟ ها، العذاب يتعلق بماذا؟ الجسد، الروح تبع لهم. وفي البرزخ الروح ايش؟ الروح في البرزخ ايش؟ الروح والجسد تابع، والجسد تابع. ويوم القيامة كلاهما، كلاهما عكس ما قلنا في التقسيم الثلاثي الذي قال به بعض العلماء. ولذلك العلماء تحيروا في مسألة الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لا ندخل في تفاصيل. ابن القيم كتب في كتابه لا ندخل في تفاصيل، قالوا كذا وقالوا كذا. إذن إذا كان ربنا عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ومنهم من قال بأن الروح محلها الدماغ، ومنهم من قال الروح محلها القلب، حتى قالوا وفي الدماغ وفي الدماغ، قال بعض العلماء بقولهم قد قال بعض الحكماء، وقالوا بأن بعضهم قال في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن وأخو المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هنا ويشير إلى صدره. وقال أيضا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال إن الله في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكان يقول أيضا الحسن البصري الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فقالوا بأن روحنا على كل هذا كله لعله سابق لأوانه، فنحن نؤمن على أن الروح لا يعلم أمرها إلا الله، لا يعلم أمرها إلا الله. أما كون الروح تموت هذا كلام آخر، لأن الكل يموت وكل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه إلى غير ذلك. وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي إذن. قال العلماء على أن كل مخلوق سيموت، وتكلموا حتى على الروح هل تموت أم لا، الروح هل تموت أم لا. هناك من قال على أنها لا تموت، وهناك من قال بأنها إذا كانت مخلوقة لابد أن تموت، كل مخلوق سيموت، كل مخلوق سيموت. وقالوا موتها ما المراد بموتها؟ قال موتها خروجها من البدن، فكونها خرجت من البدن هذا هو موتها. ولذلك ما صفتها للروح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وقال وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ابن آدم من ماذا؟ مما وصف لكم. كيف مما وصف لكم؟ من طين والمراحل التي مرها الإنسان. أما الروح يعرفونه بجسم نوراني إلى غير ذلك، هذا كله كلام لا دليل عليه وليس هناك ما يدل عليه، وإنما نقول كما قال الله عز وجل، ماذا قال؟ أسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، لا نعلم ذلك بل نكل أمر ذلك إلى الله عز وجل، نكل أمر ذلك إلى الله عز وجل. قل ماذا قال؟ قال المصنف ولا تنكران ثم قال وقل في عذاب القبر حق موضح، قل في عذاب القبر حق موضح، موضح بالتشديد أفضل، وقل في عذاب القبر حق موضح. إذن قلنا بأن عذاب القبر لابد في فتنة القبر إذا وضع العبد في قبره يأتيه ماذا؟ ملكان، في رواية أسودان أزرقان، طبعا سيقع إيش؟ سيقع نكران، أسودان أزرقان، أحدهما يقال له منكر والآخر نكير، فيقعدانه في قبره. طبعا كثير من الناس يقول لك كيف يقعد، كيف يقعده؟ هذه مع البشر، دعك أنت مع الله عز وجل. فيسألانه كما سبق أن قلنا لكم، يسألاني عن كل شيء، والكل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يسمع عذاب القبر، كل حيوانات إلا الثقلان، إلا الثقلان. وأنتم تعلمون أن ابن تيمية رحمه الله يعني كانوا إذا اشتكوا إليه البهائم، يعني مثلا الخيول أو البغال، إذا كانت يعني بطنهم غالبا ما يكون فيها إيش؟ القبض، هذا مرض، فيقول لهم اذهبوا بهم إلى قبور النصارى، فإذا ذهبوا بهم إلى قبور النصارى استطلقت بطنهم، فتعجبوا. فهمتم كيف؟ يعني الخيل حصل لها قبض فشكوا ذلك ابن تيمية، قال تذهبون بها إلى قبور النصارى، فلما ذهبوا إلى قبور النصارى سبحان الله استطلقت وحصل إسهال، فتعجبوا. فتعجبوا، قال ما؟ قال لأنهم يسمعون عذاب الكافرين، فلذلك من الخوف من الهول الذي يسمع وقع ما وقع، لذلك كل شيء يسمع عذاب المشركين عذاب أهل القبر إلا الثقلان كما أخبر بذلك. شيخ هل صحت قصة من رواه لما قال ادخل على القبر وقبوركم البهائم؟ ها؟ صحة القسام من شيخ الإسلام تيمية. كيف؟ لما كان يتكلم عن الأرواح قال ادخلوا على قبور قبور مائمكم البهائم سترى كيف تنفض. ماذا؟ ولذلك قالوا ركزوا معي جيد. قالوا بأن البهائم تسمع هذا ولذلك السبب يقع لها هذا الاستطلاق. يقع لها هذا الاستطلاق. أما يعني قبور الرافضة هذا لم أسمعه إنما الذي سمع يعني الذي قرأت في قبور النصارى. أما قبور الرافضة يعني طبعا إن كنا لا هو نفسه لا يرى تكفير الرافضة عينا إنما لهم حكم الطائفة لهم حكم الطائفة بخلاف علمائهم يعلمون الحق ولكنهم كما كان واحد مجوسي يذكر الذهبي أن أحدهم كان مجوسيا فأسلم ولكن أسلم على دين الرافضة فلما سألوا أحد العلماء قالوا فلان أسلم وكان معروف عندهم فقال سبحان الله كيف قالوا ولكن لا أسلم على دين الرافضة فقال لا تقل لي أسلم قل غير مكانه في جهنم غير مقعده في جهنم ها أحد العلماء ذكر هذا الحافظ الذهبي ولذلك مسألة عذاب القبر يعني طبعا وردت فيه أحاديث كثيرة وينكر عذاب القبر للأسف الرافضة والمعتزلة وتمرحل بهم الأمر حتى أصبح كثير منهم ينكر حتى البعث والنشور والتحقيق أن أحاديث صحت بالمتواترة أحاديث متواترة بل بعض العلماء قال من أنكرها والعياذ بالله يصل إلى درجة الكفر لأنها متواترة أحاديث متواترة ولهذا من الأحاديث المتواترة ماذا؟ أحاديث عذاب القبر تذكروا الأبيات التي ذكرت لكم سابقا الأحاديث مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة من حوض ومسح خفين وهذه بعضهم وذكروا منها أيضا عذاب القبر عذاب القبر وقد كتب فيه البيهقي كتب كتاب البعث والنشور وكتب أيضا الآجري وكتب كثير من العلماء على أن عذاب القبر هو حق موضح ليس فيه لبس حق موضح معنى قوله موضح حق موضح أي لا لبس فيه لأن به آيات وأحاديث وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر وقال إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر يعني دفنوا فقال أيضا ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتعوذوا من عذاب القبر فتعوذوا من عذاب القبر وقد صنف ابن أبي داود رحمه الله تعالى كتاب البعث كتاب البعث وذكر فيه أبوابا وتكلم على عذاب القبر كثيرا لأنهم ينكرون عذاب القبر ولهذا قال وقل في عذاب القبر حق موضح إذن يمكن أن نقول إن الأحاديث التي وردت يعني العلماء حكموا عليها بالتواتر التواتر بل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع في رواية قال فليستعذ بالله من أربع ما هي هذه الأربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فهذا يدل على أن الميت يعذب في قبره يعذب في قبره ولهذا كان القبر كما قلنا إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة قلنا إن كان الحديث لا يصح في هذا إن كان الحديث لا يصح في هذا وهكذا أرواح الوراء وثبت أن أحاديث كثيرة وثبت قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وابن القيم رحمه الله تكلم كثيرا في كتاب الروح على القول بأن الكتاب له والصحيح أن الكتاب له أنه في أشياء تدل على أن فيه نفس ابن القيم وإن أنكره بعضه فإذا عذاب القبر حق موضح لا لبس فيه والأمر كما قلت لكم ينقسم إلى أقسام التعلق ينقسم إلى خمسة أقسام وهناك آيات تدل على معنى عذاب القبر ألقي فيها كلما ألقي فيها فوج لا قل آية اللي في سورة نوح كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذ دركوا وقل نوح ربي سورة نوح فيها آية تدل على عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هذه واحدة. قولوا أخرى. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. شيخ خلاص وصلنا في تفسير ابن كثير يذكر الإمام ابن كثير أن الآية هذه يعرضون عليها غدوا وعشية هذه فيها دليل قطعي على وجود العذاب بعد الموت، لكن ليس فيها دليل قطعي أن على إيش؟ على عذاب القبر. لا هي لا نقول قبر. لا تدل على يعني كيف جينا دياله. الزين. إنك أنت ترى مدل عبادة. لا. ها. قولوا آية موجودة في سورة نوح. ها. يا العاصم. يا أذكر آيات اللي هي ذكرها بعض العلماء عند تعلق بعذاب القبر. يثبت الله لهم. آية نعم حتى هذا يضربون وجوههم وأدوارهم وذوقوا عذاب الحريق. قل آية أخرى واحدة في سورة نوح. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال استنبط بها العلماء أنه إيش يعذبان أو يعذبوا في القبر ولكن هناك أحاديث كافية، بل أحدهم عكاشة عبد المنان له كتاب سماه الجامع الصحيح أو شيء من هذا القبيل أو المسند الصحيح في أحاديث القبر وذكر أحاديث كثيرة كلها تدل على عذاب القبر، وذكر أيضا ومعروف حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهم ليس ترمبولي وكان الآخر يمشي بالنميمة. نعم هذه الآية في عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشية. النار قال استفاد من هذا. وما من شيء لم تريده إلا رأيته حتى جمع النار وحي إلي أنكم تحفروا بقبوركم. نعم مثل أو قريب. نعم هذا حديث أيضا صحيح. يقول ما علمك بهذا الرجل فأما مؤمن وموقن. نعم هذا أيضا هذا صحيح. يلا شيخ ضمة حبيبي أحد من قول من هذا كلام فقط. هذا كلام عائشة. لا هذا كلام فقط، بل حتى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن قالت غلام قال يعني حتى الغلام فبعد ذلك علم أن الضمة لا يخلو منها إنسان إلا فتنة على القبر لا يخلو منها إنسان، حتى ولو مات الإنسان في مأكولا أكلته السباع، حتى ولو كان محروقا حتى ولو كان غريقا لا يقاس الشهادة على الغالب. لا أبدا إلا من الشهيد وقي فتنة كفى ببراقة السيوف عذاب. زين أحاديث أخرى أي الأحاديث التي تذكرون ما ذكرت المرزبة ها؟ ضرب إيه هذا حديث أيضا صحيح. يعني يضرب نعم له طرق يضرب قلنا على الصلوات التي أخرها، كذلك النمام يعني تكون النميمة سبب لعذاب القبر، كذلك عدم الاستبراء والتنزه من البول سبب لعذاب القبر، كذلك ماذا آخر ها؟ إن هذه كلها تدل على عذاب القبر، وإن للأسف الآن يعني كثر من ينكر عذاب القبر حتى ولو كانت الأحاديث صحيحة. الثوبان لتارك صلاة صح؟ لا هذا كلام، وكثير من الأشياء ذكروها في كتاب الكبائر للذهبي حافظ الذهبي، والنسبة لا تصح للحافظ الذهبي، يعني هو يذكر في تراجمه لكن الكتاب الحقيقي للذهبي طبع مؤخرا أما الذي كان معروف وفي حكايات كثيرة وفي تنبيهات كثيرة كله ليس له، إنما هذا كذب عليه وطبع الآن يعني ما فيها تلك الموضوعات، لأن الحافظ الذهبي استحي أن يذكر تلك الموضوعات في كتاب الكبائر، طبع الآن طباعة جيدة لعل بتحقيق بعض مشايخ الأردن، هذا مشهور حسن قالوا بأن حتى الشيخ الخبزة أخبرني أن هذه النسخة هي النسخة التي تصح النسبة إلى الذهبي، أما غيرها يعني في حكايات يحكى وأن رجل أراد أن يقول لا إله إلا الله فلم يستطيع لأنه كان أساء إلى أمه ثم حتى سمحت له أمه، يعني هذا كلام طويل، يعني حكايات كثيرة لا تصح. وأعلم أن المرأة النبي صلى الله عليه وسلم مرأة تشد من شعرها لما كان. نعم، هذه كلها حكايات التي ذكرت لا تصح. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.